إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بربنا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا المجلس الثاني من التعليق على كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى أبي محمد الحسين المسعود رحمه الله. وكما قلت لكم أنه تفسير متوسط الحجم وسهل العبارة، قصد مؤلفه رحمه الله تعالى إلى البيان والإفصاح عن معاني القرآن الكريم بلفظ سهل يسير لا يتعمق رحمه الله تعالى ولا يذهب إلى خلاف كثيرا إلا ما تستدعيه الحاجة حال البيان، لكن الأصل فيه رحمه الله أنه قصد أن يكون مؤلفا سهلا لا طويلا مملا ولا قصيرا مخلا. وبينا قبل منهج المؤلف وعقيدته وشيئا من سيرته الحميدة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والآن سنشرع في بداية مقدمة الكتاب التي كتبها المؤلف رحمه الله تعالى، ففيها شيء من العلوم النافعة الجامعة، ونسأل الله التيسير والهداية، فهو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأجل السيد محيي السنة ناصر الدين مفتي الشرق والغرب أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء رضي الله عنه وعن والديه: الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء، تعالى عن الأنداد والشركاء وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء عدد ذرات الثرى ونجوم السماء، والحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام عدد ساعات الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. أما بعد، الإمام رحمه الله تعالى البغوي في هذه المقدمة الرائقة يظهر منها تنزيهه للباري عز وجل ووصفه بالعزة والبقاء والرفعة والعلاء، وأنه سبحانه وتعالى مرتفع على خلقه بائن منهم، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو تقدس سبحانه وتعالى عن الأمثال والنظراء، وحمد الله عز وجل وأثنى عليه بأسمائه وصفاته العلى. فإن خير ما يدعو العبد به ربه عز وجل أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بأسماء الحسنى وصفات العلى. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصاها ووعيها وعلمها ودعا الله عز وجل بها. فإنك إذا ألمت بك الحاجة تسأل الله عز وجل، وإذا يعني ضاقت عليك الدنيا تسأل الله عز وجل، وإذا ضاقت نفسك ويعني تضافرت عليك الهموم، وإذا سألت الله المغفرة فتقدم اسم الله عز وجل الغفور، وإذا سألت الله الرحمة أن تسأل الله عز وجل الرحمن الرحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة. فهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى من توفيق الله للعبد أن يدعو ربه عز وجل بها. فصنع إمامنا رحمه الله تعالى هذا في مقدمة الرائقة، وسيبين قصده من التأليف. قدر. أما بعد، فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمخالفين، أكمل به بنيان النبوة وختم به ديوان الرسالة. وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى بيتا فزينه وحسنه فأخذ الناس يطوفون به إلا موضع لبنة، فقال الناس: لولا هذه اللبنة ما أحسنه، فأثنوا على البيت وقالوا: ما أحسنه لولا هذه اللبنة، فكنت أنا اللبنة وختم الله عز وجل بها رسالة، أو ختم الله بها الأنبياء على اختلاف في الألفاظ. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وقد ختم الله به الرسالة وختم به الأنبياء، لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أكمل الله عز وجل به بنيان النبوة، وأكمل به الرسالات السابقة، فقد أعطاه الله عز وجل كتابا بينا مهيمنا على ما سبق من الكتب. فمن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو المسلم، ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو خالد مخلد في نار جهنم. ولا يغرنك تهويل القائلين، ولا كلام المنافقين، ولا المخالفين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل. فإننا نؤمن أنه من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو ليس من أهل الإيمان، وليس من أهل الجنة، وليس من أهل الإسلام. فإن الدين عند الله الإسلام، ولا يكون المرء مسلما إلا إن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفضل. تفضل محمد. قال: وأتم به مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأنزل عليه بفضله نورا هدى به من الضلالة، وأنقذ به من الجهالة، وحكم به للفلاح لمن تبعه، كثيرا من آيات الله لعلكم تفلحون، وبالخسارة لمن أعرض عنه بعد ما سمعه، وأعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بصورة من مثله في مقابلته. فالله عز وجل هذا الكتاب المعجز من حيث لفظه ومعناه وسياقه ونسقه لا يستطيع أحد من الخليقة أن يأتي بمثله، إذ الله قال: فأتوا بصورة من مثله، ولم يستطيعوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بصورة لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله عز وجل جعل هذا القرآن معجز من حيث اللفظ والنسق والمعنى، لا كما يقول المعتزلة كما قلت سابقا أن الله صرف الخلق عن أن يأتوا بمثله. كلا، فإن هذا القرآن في ذاته معجز، لا يستطيع الخلق حتى الجن والإنس لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يأتوا بحرف من مثل هذا القرآن، إذ الله عز وجل جعله معجزا في معناه وفي نسقه وفي لفظه. تفضل. وحكم الفلاح لمن تبعه، بالخسارة لمن أعرض عنه بعدما سمعه، أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بصورة من مثله في مقابلته، وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، ويسر على الألسن قراءته، أمر فيه وزجر، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليتذكر. في قول الشيخ: ويسر على الألسن قراءته، ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. فلا بد أن تستشعر عظمة هذا القرآن، وأن الله جل هو الذي يسره لأن نقرأه. فلو لم ييسر الله عز وجل لنا القدرة على قراءة القرآن ما قرأناه، ولا استطعنا أن نقرأه، ولا استطعنا أن نفهمه. لكن الله عز وجل يسره لنا، بل أنزل لنا فيه الهداية الواضحة. فإنه إن سلمت أنفس الناس وصحت فطرهم، فإن الذي يقرأ كتاب الله عز وجل لا يستشكل منه معنى، حتى أدق ما فيه، حتى ما أتى في أي صفات وأسماء الله وصفاته، فإنه واضح جلي المعنى لمن سلمت فطرته وصحت عقيدته. تفضل. وقص عن أحوال الماضين ليعتبر، وضرب فيه الأمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر. ولا حصول لهذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه، ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه، والوقوف على ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه. ثم هو كلام معجز وبحر عميق لا نهاية لأسرار علومه، ولا درك لحقائق معانيه. وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتبا، كل على قدر فهمه ومبلغ علمه نظرا للخلف، فشكر الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم. لو تنظر في مقالة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا حصول لهذه المقاصد من التدبر وفهم المعاني إلا بشروط ذكرها الشيخ. قال: بدراية تفسيره وأعلامه، إنسان يعرف تفسير معاني كلمات القرآن. إنسان للشغل بالتفسير لابد أن يبذل جهده في معرفة تفسير المعنى، وأن يعرف أسباب النزول الذين معهم الكتاب أو على PDF لإشكال، لو رقمت هذه أن الإنسان الذي يشتغل بالتفسير حتى يحصل التدبر ويعرف معاني آيات القرآن، لابد أن يعرف المعاني ويعرف أسباب النزول ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه، يعني ما أتى من الأحكام من حلال وحرام، والوقوف على الناسخ والمنسوخ. وهذا مما يتناول في كتب أصول التفسير، أن المشتغل بالتفسير لابد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وأن يعلم الخاص والعام، الخاص من ما كان خاصا يراد به الخصوص، وما كان عاما يراد به العموم، أو ما كان عاما يراد به الخصوص، أو ما كان عاما استثني منه، ويعرف المطلق والمقيد وغير ذلك. فهذه الأصول التي ذكرها الشيخ هي الأصول التي تتدارس في كتب أصول التفسير، الكتاب الذي نتناوله وأصول التفسير كان الشيخ ذكره على جهة الإجمال هنا. فما من كتاب قلنا سابقا من كتب التفسير في مقدمته إلا ويعرج على شيء من أصول التفسير. تفضل شيخ محمد. جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أخطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وحصل السبب الذي دفع الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكثيرا ما نجد هذا في كلام كثير من أهل العلم، أن طلاب الشيخ يسألونه أن يؤلف لهم مؤلفا يقرب لهم العلم البعيد ويبسط لهم العلوم، فهذا موجود في كتب الأصول والفقه والعقائد والتفسير. فالشيخ سأله إخوانه الصادقين وأن يؤلف لهم مؤلفا يقرب فيه أو يفصح فيه عن أو يبين فيه عن معنى كتاب الله عز وجل أو معاني كتاب الله عز وجل، فقال الشيخ فأجبتهم إلى ذلك. وهذا من لين العريكة والإنصاف والدلالة على الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطاع أحدكم ينفع أخاه فليفعل، كلما استطعت أن تنفع أخاك فافعل ولا تؤخر ذلك. فنحن أمة كتبت لنا الخيرية، ولا خيرية لنا إلا بالشرط الذي شرطه الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورأس الأمر بالمعروف بيان الحق، وبيان الحق يكون باللسان ويكون بالسطر، أن تسطره أو تقوله، أتسطره كتابا أو تقوله مقالة. فلما يسألك الذين يكونوا صادقين في سؤالهم، وهذا قيد مهم أن تكون صادقا في سؤالك وطالبك العلم، فإن رأى الله عز وجل منك صدقا في الطلب هيئ لك سبحانه وتعالى سبيل التحصيل، وإن لم يرى الله عز وجل منك صدقا فإنك تتعثر في مسارك الله عز وجل، ولتعلم في طريقك في طلب العلم أن هذا الباب من أبواب الخير، كأنك تتصدق، كأنك تؤدي صدقات، كأنك تقوم نوافل. فإنه روي عن كثير من السلف أن طلب العلم يفوق النافلة، يفوق تأدية النافلة. فالشاهد أن الشيخ طلبهم أجاب طلبتهم في ذلك بأن يؤلف لهم هذا الكتاب، قال ممتثلا فمعتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره. فإن الإنسان لو لم يكن الله عز وجل له معينا فما استطاع حراكا، ولم يكن الله عز وجل لك معينا فلا تستطيع أن تنفع الناس، فإن نفع الناس فضل يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده. فلتستعن بالله عز وجل في نفعك الناس وفي بذلك لهم، فالإعانة لا تكون إلا من الله عز وجل. قال: وامتثلت فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضل واقتداء بالماضين. اقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف، وليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لابد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الجد والجهد، تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين. فجمعت بعون الله تعالى. حذوك من ذلك أن الشيخ كأنه وسط بين الذين سلفوا والذين سيأتون من بعد، وطلبة العلم في كل زمان والعلماء والمشايخ كذلك، فإنه سبقهم نفر أدوا ما عليهم واجتهدوا في ذلك، وسيعقبهم أناس يريدون أن يعرفوا الحق بدلائله. فإنه لو لم يقم الله عز وجل في كل زمان من يمحو ما أتى على العلم من طمط، وما أتى على العلم من شبه وشبهات وتصبيط لطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فإن معالم هذا العلم وهذه العلوم وهذا الدين تطمس. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، فإن الله عز وجل ينشئ سبحانه وتعالى ويهيئ وييسر لكل زمان من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فمع أن السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهوا هذا الباب كما يقول المؤلف، وليس على ما فعلوه مزيد، يعني ليس على ما ألفوه وكتبوه في الفنون وهذا الفن منهم فن التفسير مزيدا، لكن في كل زمان يأتي الناس فيتصبطون، يأتي الناس فيتوقفون، طلبة العلم يتوقفون والهمم تضعف، فيأتي عالم وغيره عالم وعلماء كثر فيكتبون في العلم يجددون أمر هذا الدين حتى تتجدد يعني صحوة هذا الدين في قلوب الداعين إليه والطالبين له. فالله عز وجل لا يقطع الخير عن هذه الأمة، فكم ترك الأول من الأمة للآخر فكتب تؤلف كلها علم، فلو وقف الناس ما ألف هذا العالم ولا غيره من العلوم التي نستفيدها نحن. زيد على ذلك أنه كلما ابتعدنا نحن عن الزمن الأول ودبت العجمة في ألسنتنا ضعفت الهمم والفطر على أن تحصل ما قد مر من كلام أهل العلم السابقين، فلابد من حلقة وسط تبسط العلم الذي مر بأقوال أهل العلم من أقوال أهل العلم بأقوال أهل العلم عاصرناهم. فلذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم، وفي رواية عالم ومتعلم. فهذه الدنيا مبغوضة عند الله عز وجل إلا ذكر الله عز وجل فيها ومن وال الله عز وجل ودعا إليه أو عالم يقوم ببيان الحق أو متعلم. فمن هذا الحديث ترى قدر العلم وقدر العالم وقدر المتعلم، هذا حتى لا تنكل ولا تتنكب عن الطريق الذي اختارك الله له. فطلبة العلم الذين هيأهم الله عز وجل لطلب العلم ولديهم المكنة وحسن النظر والجهد والجلد والصبر، هذا لازم لهم، أصبح لازما من لوازم حياتهم. فإن الطالب الذي يعلم وأن المسلم الذي يعلم لا كالذي لا يعلم، فإن من يعبد الله عز وجل بعلم واليقين في قلبه والصدق متآزر بأدلة كثيرة ليس كذلك الذي يقينه بالله عز وجل ضعيف. فمن كان بالله عز وجل أعلم كان به أيقن وكان له أخوف. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والله جل أقام العلماء ميزانا كبيرا وأقامهم مقام الشهادة، فلا تصبتن نفسك ولا تكن من المتوقفين. فإن هيأك الله عز وجل لطلب العلم فابذل له عمرك وجهدك، واعلم أن ثمرة ذلك ستكون لك في الدنيا وستكون لك في الآخرة. فهذا عالمنا الذي بين أيدينا أراد أن ينفع الله عز وجل به، مع علم أنه لن يزيد شيئا عما قاله السلف. إن ذهبت ترى ما في هذا الكتاب فهو مما كتبه المتقدمون، لكنه بسط العبارة وسهل ووضح شيئا من عويص المسائل أو غوارق المسائل للذين يأتوا من بعده. كذا حاله، لا اجعل لك في نصرة هذا الدين نصيبا، واسأل الله عز وجل التوفيق ولا تكن من المتخاذلين، وما أعانك الله جل به ففعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني والآية وأحدثوا عن بني إسرائيل والحرج. لا يستلزم أن تكون مبلغا عن الله وعن رسوله أن تكون عالما مطمطما أبدا، هذا لم يقله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني والآية، فلو علمت شيئا من دين الله عز وجل وفهمته على وجه الصحيح يلزمك بلاغه وأداؤه هذه الأمة، ولا تكون الخيرية إلا بمثل هذا. تفضل. فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا. وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، ومن بعده من التابعين ومن بعده من التابعين وأئمة السلف مثل مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب الكردي وزيد بن أسلم والكلبي والضحاك ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان والسدي وغيرهم. فأكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله. يذكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه ما ينقل لك إلا كلاما أثريا، فإن هذا التفسير كما قلنا هو تفسير من التفسير التي تعنى بالتفسير بالمأثور، فهذا لتستريح نفسك وتطمئن أن ما ينقله الإمام البغوي رحمه الله تعالى فإنه كلاما منقولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين الذين حملوا علم الصحابة من بعدهم. وسيذكر الإمام رحمه الله تعالى أسانيده إلى أئمة التفسير، فسأذكر سنده ابتداء إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وسأذكر سنده إلى مجاهد، وسأذكر سنده إلى عطاء بن أبي رباح، ثم سأذكر سنده عن حسن البصري وعن قتادة رضي الله تعالى عنه. هذا لتستريح ويطمئن الناظر في كتاب الرجل أنه لا يعد نقلا عن السلف رضي الله تعالى عنه. ثم سأذكر تفسيره أو سنده إلى تفسير المنقول عن أبي علي، وسأذكر تفسيره أو سنده إلى التفسير المنقول عن محمد بن كعب الكرزي، وبعد ذلك عن زيد بن أسلم والكلبي وإلى غير ذلك، ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان، وهؤلاء هم أئمة التفسير المنقول عنهم ذلك. قال اخرم عند قول الشيخ محمد: فهذه أسانيد أكثر أسانيد أكثر ما نقلته. بسم الله. فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة، وهي مسموعة من طرق سواها، تركت ذكرها حذرا من الإطالة، وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد، بل أذكر أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. ثم إن لا يذكر الشيخ هنا أن سمة أسانيد أخر تتضافر على بيان صحة ما ينقله عن أئمة التفسير، لكن الشيخ لما كان الأصل في كتابي ألا يكون طويلا يتململ منه القارئ ولا قصيرا يخل بالمعنى المراد، اقتصر على ما يؤدي الغرض. إذا رمت إطالة في ذلك فالتزم إلى تفسير الإمام محمد بن الجليل الطبري، فإنه رحمه الله تعالى يذكر عشرات الأسانيد للمعنى الذي يريد بيانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وربما يأتي على نفس الدارس في هذا الكتاب المطول كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى لما كل هذه الأسانيد التي تنتهي إلى معنى واحد، هذا لتستيقن نفسك أن هذا منقول عن السلف الكريم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فلما يضافر لك الإمام سواء الإمام البغوي أو محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره الكبير البحر الزاخر هذا في التفسير هذه الأسانيد المتعددة الطوال، تستيقن نفسك أو تستيقن نفسك وتستقر على أن هذا النقل أتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين من أئمة التفسير من بعدهم. فضل. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة، وألا يجاوز فيه فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأئمة على اختيارهم. يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في معنى دقيق وهو معنى قياسي، يقول كما أنه الناس متعبدون باتباع أحكام القرآن، نحن مأمرون بأن نأتمر بما أمر الله عز وجل به وأن ننتهي عما نهانا الله عز وجل به وأن نقف عند حدود الله عز وجل، وهذا من شرط الإيمان. قال: فهم متعبدون بتلاوته، فالتعبد بالتلاوة أنك إذا قرأت كتاب الله عز وجل فأنت على ذلك مأجور، حديث عبد الله بن مسعود المروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن هي عبادة يجازي الله عز وجل ويكافئ الله عز وجل عليها عباده، وحفظ حروفي على سنن خط المصحف الإمام، أي أنه رسم المصحف العثماني هذا لازم للأمة، فقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحرف عثمان الذي بين أيدينا لا يجوز لنا أن نخالفه إلى حرف آخر، لذلك الصحابة لما أجمعوا على مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أحرقوا الذي بقي من المصاحف الأخرى حتى تلزم الأمة وتتفق كلمتها أو تتفق كلمتها على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وألا يجوز في موافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون، فإن ما نقل عن القراء المعتبرين أئمة الإقراء الذين نقلوا القراءة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يجوز أن نخالفها أو أن نقرأ بقراءة شاذة ليس لها حظ من الاعتبار وافقت عليها أو ساندتها الأسانيد المتواترة نقلا عن الصحابة والتابعين والذين نقلوا قراءة من بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تفضل. وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي رحمه الله تعالى تلاوة ورواية. حسبك. يذكر الشيخ أنه سيذكر قراءات في هذا الكتاب حال التفسير، وقلنا في منهجه ابتداء أنه لا يذكر من القراءة إلا ما يفيد السياق وما يبنى عليه حكم أو يفسر معنى المزيد. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى رحمة الراحدة الإمام أبو محمد حسين المسعود أسانيده إلى أئمة الإقراء. إذن فعندك الأسانيد المنقولة إلى أئمة التفسير ثم الأسانيد التي يسند بها أو يسند بها الإمام القراءات إلى أئمة الإقراء رضي الله تعالى عنهم جميعا. اقرأ الشيخ قوله فذكرت قراءات هؤلاء بعد ذلك. فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها وما ذكرت من أحاديث رسول الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليهما مدار الشرع وأمور الدين فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث. وعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير فأرجو أن يكون مباركا على من أراده وبالله التوفيق. يعني تذكر أن هذه قاعدة أو يعني جزء من منهج المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب أنه يعرض عن المناكير وأنه يذكر السنة التي يفسر بها القرآن، لأن الكتاب تفسير كتاب الله عز وجل أول ما يطلب من كتاب الله، كتاب الله يفسر بكتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يطلب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالتنزيل وقد بين صلى الله عليه وسلم وفسر القرآن لصحابته رضي الله تعالى عنهم. فالكتاب يفسر بالكتاب أولا وهذا من المجهة الذي يعتمده المؤلف، ثم ينتقل إلى بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال وعليهما مدار الشرع وأمور الدين فإن الشرع يقام على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا لتعلم منهج المصنف في كتابه من أوله إلى آخره رحمه الله. تفضل. سنتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى فصل في بيان فضائل القرآن الكريم وتعليمه. تفضل. هل أقرأ الأسانيد يا شيخ ولا؟ لا، تقرأ بس الراوي عن الصحابي فقط. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحجاج بن ملهان عن شعبة. هذا الحديث وهو الحديث حديث صحيح مروي من غير ما طريق وفي غير ما أخرجه كثير من الأئمة رضي الله تعالى عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا كما قال الطيبي هذا باعتبار التعليم والتعلم. فخير ما يفعله معلم أو متعلم أن يهتم بكتاب الله عز وجل، فإن خير نفس يبذله طالب العلم أن يبذله في كتاب الله عز وجل. وقم نقل عن السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم في أخريات حياتهم ألمهم وحزنهم وتألمهم أنهم بذلوا أعمارا في غير كتاب الله. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذكر بعض أهل العلم لا يظنن ظان أن العمل متخلف عن هذا المقام، فإن الإنسان يعلم القرآن ويعلمه ويعمل به، فإن الإنسان إذا علم القرآن وعلمه ولم يعمل به فهو أكثر الناس خسران، فإن هذا القرآن أنزله الله عز وجل هداية وفيه هدى وفيه بيان وتبيان، فالمرء يمتثل ما في القرآن من أمر ونهي قدر استطاعته وينتهي عما نهاه الله عز وجل به ما نهى الله جل عنه ويعلم الناس ويتعلم. فتتعلم القرآن وتعمل به وتعلمه، هذه المراحل، تتعلم القرآن وتبذل فيه جهدك وتعرف حلاله وحرامه ونسيخه ومنسوخه ومقيده ومطلقه وعامه وخاصه وتعلمه الناس. هل يستلزم أن تكون كما قلت الشرط الأول مطمطما في هذا الباب؟ لا، ما علمك الله جل وأتقنته علمه الناس أنت مأجور على ذلك. تفضل شيخ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة، قلت فما نخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، والحارث فيه مقال. الحاصل أن هذا الحديث لا يثبت من حيث السند والرواية، لكن ما حواه هذا الحديث من المعاني هي ثابتة وصفا لكتاب الله عز وجل قطعا. كل ما فيه من وصف ذكره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ونفع النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف السند، لكن هذه المعاني تضافرت عليها أدلة أخرى وأحاديث أخرى، وحتى أي الكتاب تعزز ما أتى في هذا الحديث. تفضل. عن عقبة بن عامر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار. قيل معناه من حمد. اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن حسنه بعض أهل العلم. ومعنى هذا الحديث هو بيان فضل القرآن، فإن هذا المثال الذي يقول: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، هذا يعني ضرب للمثال. فلا يتوهم متوهم أن القرآن إذا كان في إهاب فاحترق لا تمسه النار. بعضهم يذكر وقائع أنه تقع الحرائق الكثيرة فيحترق كل شيء إلا كتاب الله عز وجل، فيقع هذا المعنى يقع هذا المعنى، لكن هل هو المقصود بهذا الحديث؟ ليس هو هذا المقصود. يبقى نقول لا ننفي هذا المعنى أنه قد يقع الحريق ولا يمس كتاب الله عز وجل بحريق، لكن في الصورة الأخرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جمعوا الناس على مصحف عثمان حرقوا ما بقي من المصاحف الأخرى، وأفتى كثير من أهل العلم أنه إذا كانت بالبيت مصاحف مهلهلة أو ورقات من المصحف متناثرة تمتهن إلى غير ذلك من المعاني التي هي مردودة شرعا، فإنه يجوز عند ذلك أن تحرق أو توضع في المكان الذي يقوم عليه القائمين بحرقه. فالمعنى الأهم المقصود من هذا الحديث هو بيان فضل القرآن، أن الجوف الذي فيه شيء من القرآن فإن الله عز وجل لا يعذبه النار، فإن المرء إذا قام القرآن في قلبه زكاه وطهره هداه فإن الله عز وجل لا يعذبه نتيجة لذلك. تفضل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله عز وجل يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. ورواه بعضهم عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، وهو عند الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. وقوله ولا يخلق على كثرة الرد، فإنك تقرأ الآية من آيات كتاب الله عز وجل فتكررها المرار العديدة، تكررها مرات عديدة، وفي كل معنى إذا استحضرت ذلك يقذف الله عز وجل في قلبك منها شيئا. وهذا من التدبر يا أخوان. السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم كان يقوم أحدهم الليلة كله، كان أحدهم يردد آية، وهذا على خاصة نفسك ليس تشريعا عاما، ربما تردد آية من كتاب الله عز وجل يجعل الله عز وجل فيها نقاء لقلبك وصفاء لنفسك ودفعا لما علق بقلبك من الشوائب والفتن والمحن طيلة يومك أو طيلة أسبوعك أو شهرك. فليكن لك مع آيات كتاب الله عز وجل وقفات. إنسان يا إخوان يقرأ كتاب الله عز وجل لا هزا كما يهزه اليهود، لا، يقرأ القرآن يتدبره، يعني هناك شيء أنت تفقده في نفسك تجده في كتاب الله. هذه النفس المضطربة التي دهمت عليها الخطوب ومزقتها يعني حوادث الدهر ومشاكل الأيام لا تجد لها سكينة إلا في كتاب الله. فلا تحرم نفسك من هذا الدواء، كتاب الله عزيز هذا دواء وشفاء، اسكن إليه، ابحث فيه عن هداية نفسك، ردد الآيات كثيرا، يعني اجعل لك ورد تردد فيه كتاب الله عز وجل الآيات، تستوقف تستحضر المعاني، لأن هذا الكتاب يا أخوان هو الشفاء هو الهداية. فإن كنا نقرأه ولا نستحضر هذه المعاني فمتى نستفيد من كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا؟ متى تهدأ هذه النفوس بهذا الشفاء وهذا الدواء ما لم نردده كثيرا؟ وهذا القرآن لا يخلق على قصة الرد، يعني مهما قرأت الآية 10 مرات 100 مرات تسمعه من هذا القارئ ومن غيره ومن غيره ومن غيره ومن القارئ الواحد، ربما تسمع الآية من ذات القارئ مئات المرات ولا تمل، وهذا من إعجاز القرآن والله أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، وزكينا في كتابك وطهرنا به يا رب العالمين. تفضل. عن واسلة ابن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على عسفان وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. صحيح، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب. حسبك. في هذا الحديث معنى، وهذا الأثر المقول عن عمر بن الخطاب، معنى رائق جدا بالمعاني. نافع بن عبد الحارث من الذين استعملهم عمر بن الخطاب في ولاية الأمر، فولاه على مكة. فلما تحرك نافع بن عبد الحارث لمصلحة يؤديها، لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر، وهذا من دور الراعي والمسؤول: أنت تركت الناس في مكة، ماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله، يا عمر بن الخطاب، استخلفت عليهم ابن أبزة. فيسأله عمر، وهذا من واجب الراعي، من واجب الذي تولى أمر المؤمنين، يقول له: ومن ابن أبزة؟ فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يعرف ابن أبزة عينا، لا يعرفه عينا، فقال له: إنه مولى من موالينا. فعمر بن الخطاب يقول له: ولما استخلفت عليهم مولى؟ أليس هناك من هو أولى من هذا المولى ولا يكون من الموالي فتستخلفه أمر الناس؟ فبين له نافع بن عبد الحارث السبب الذي دفعه لأن يستخلف ابن أبزة، فقال: يا رسول، يا عمر بن الخطاب، يا أمير المؤمنين، إنه رجل قارئ للقرآن، هذا أول أوصاف ابن أبزة، هذا عالم بالفرائض يعني بالمواريث، قاض يعني يعلم كتاب الله جل يقرأه، ومن قرأ كتاب الله جل يومها كانوا يفهمون، فإنهم أناس سلمت فطرهم وصحت سليقتهم، فكانوا يفهمون معاني القرآن عند التلاوة. فقال: إنه قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، قاض، أن يتولى القضاء بين الناس. هذه المقدمات والموجبات التي جعلت نافع بن عبد الحارث يقدم ابن أبزة على غيره. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا من الإقرار وإحقاق الحق؟ قال: أما إن نبيكم، لما بين الصفات التي استخلف بها نافع ابن أبزة، قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. فابن أبزة مولى من الموالى، والولاية أو المولاة هذه تكون على أضرب ثلاث: مولى بالعتاقة، أو مولى بالإسلام، أو مولى بالحلف. فمالك بن أنس رضي الله تعالى عنه الإمام، كان مالك كان مولا بالحلف للتيميين، والإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري كان مولا بالإسلام، فهو مولا الجعفيين، وكثير مولى بالعتاقة، وهي الأصل أن يكون عبدا فيعتق فيكون مولا للذين اعتقوا. فهذا الذي وضعه عند الناس ظاهرا أنه أقل في الردة من غيره، رافعه الله عز وجل بالقرآن. فعمر رضي الله تعالى عنه يقر هذه القاعدة: أما إن نبيكم قال إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. كذلك سالم مولى حذيفة، لما نزل المهاجرون بجوار خباء في العصبة، صلى بهم سالم مولى حذيفة رضي الله تعالى عنه، هو مولى لأبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، صلى بالصحابة الذين هاجروا أولا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سالما كان أكثرهم أخذا لكتاب الله عز وجل، فهذا الكتاب الذي يعز الله عز وجل به من شاء ويذل به من يشاء سبحانه وتعالى، فلا تحرمن نفسك بأن يرفع الله عز وجل لك به شأنا وشأوا، فابذل له جهدك وابذل له عمرك، فإن الله عز وجل يرفعك به في الدنيا قبل أن يرفعك فيه أو به في الآخرة سبحانه وتعالى. تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وهذا حديث صحيح ثابت رواه أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا المثال ليبين لك، هذا ضرب بالمثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال حتى يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المقصود الأعظم. وأنت في حياتك إذا أردت أن تبين مقالة أو حكما، إن استطعت أن تنقلها إلى مثال من الأعيان حتى يسهل على الناس درك المعنى الذي تريد، فإن هذا من توفيق الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وعكسه البيت العمران. فعلى قدر ما فيك من القرآن يكون عمار قلبك، وعلى قدر ما فيك من نقصان من القرآن يكون الخراب الذي في قلبك. فهذه الخريبات التي في قلوبنا نسأل الله جل أن يعمرها بالقرآن. فاجعل لنفسك حظا أو الحظ الأوفى والنصيب الأكبر من القرآن حتى يعمر الله جل قلبك الذي أصابه الخراب ببعدك عن كتاب الله عز وجل. تفضل. سأذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى حديثا عن وسيلة بن أصقع، وهو حديث لا يثبت، أعطيته مكان التوراة السبع الطوال وأعطيته مكان الإنجيل المئين غير ذلك، وهو حديث ليس بثابت. الشاهد أن فضائل القرآن وقراءته وتدبره والعمل به والحفظه وإقامة حدوده وحروفه ودرك معانيه تضافرت عليه الأدلة الكثيرة جدا، وليس يعني أقوى من أن تعلم أن هذا كلام الله عز وجل الذي خلقك فسواك، وأن هذا القرآن فيه هدايتنا، وأنه آخذنا إلى الله عز وجل، وأنه حبل الله المتين، وأن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله رأسه القرآن، والهداية في القرآن، وكل العلوم منشأها من القرآن وموردها من القرآن. فمن علم كتاب الله عز وجل فهو العالم، ومن علم غير كتاب الله عز وجل ولم يعلم كتاب الله عز وجل جاهل. مهما حصلت من العلوم فإن كتاب الله عز وجل هو العلم، وغيره ليس بعلم. فالشاهد أن كتاب الله جل تبذل له الأعمار والأنفس، ولا يستطيع أن أحدكم أن يفتح الله عز وجل فيه، فالأبذل واصبر وجد بما عندك من وقت ونفس ومال، فالله جل يخلفك ويبدلك خيرا منه ويهيئ لك أمرا ويرزقك فهما وسدادا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم. شكر الله لك شيخنا. فتح مجال الأسئلة ولا ممكن على أحد له سؤال افتح إذا